يعني هذا كلا في واحد يدور على وصف الجنة صفر يعني يعني واحد يقول إيه أجمل أحلى حاجة في الجنة مثلاً صفر من الجنة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجة ثانية وأجمل ما في الجنة ورضوان من الله أكبر الرضوان من الله سبحانه وتعالى اللي أنت تشعر به الآن وأنت في بيت الله وفي مهد الله بروحك هو أكبر نعيم في الجنة للروح إنما متعة الأجسام الجديدة اللي قلنا وربنا يديها الأجسام الجديدة ويمتعك سبحانه وتعالى متع متع جميل متع قليل زي متع الدنيا أجمل ما في الجنة بيكون في يوم اسمه يوم المزيد يوازي يوم الجمعة اللي زي بكرة يوم المزيد في الجنة لما يجي هل علينا يوم المزيد في الجنة إن شاء الله يعني ليلة الجمعة زي كده ويجي الصبح بكرة رح إيه تستعد أنت لصلاة الجمعة اللي يبكر اللي إيه اللي هياخد جمل اللي هياخد كل واحد إمكانياته زي كده برضه كل واحد إمكانياته زي ما بنسمع نداء إلى الجمعة يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله طب يا عم الناس المؤمنين دول في المسجد من قبل النداء ما ينادي الإنسان رح يسعى والسعي بسرعة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهرولة إلى الصلاة لما هو بيصلي والناس بتجري عاوزين ما نلحق الركعة يعني أنت حريص قوي يعني بدل ما جان لا إذا أتيتم الصلاة وعليكم السكينة فإن الملائكة تصلي عليكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فتيجي أنت إيه بالراحة طب منين ربنا قال فاسعوا والسعي زي السعي بين الصفا والمروة في هرولة قال لك لا ده قال لك فاسعوا إلى إيه؟ ذكر الله إلى ذكر الله طب ورجلك بتوصلك لذكر الله هما ليه يوصل لذكر الله القلب يوحد الله يبقى هنا مش سرعة رجلين مش سرعة أقدام ده أقدام قلوب يبقى أنت في المسجد من بكر وقلبك مشغول جي أنت لما أول ما الأذان أذن قلبك يجري رايح فين؟ إلى ذكر الله إيه ذكر الله؟ الصلاة ولما تكون في ذكر الله تبقى في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس العلم وذكر الله دي رياض الجنة يبقى هنا الجنة هي اللي أجمل ما فيها يوم القيامة يوم المزيد يجي يوم المزيد ده أهل الجنة جميعا يسمعون نداء واحدا لهم جميعا كما نسمع الأذان للجمعة في يوم الجمعة يقول الحي على الصلاة هنا يقول إيه؟ يا أهل الجنة والرضوان يا أهل التقوى والإحسان يا أهل الإسلام والإيمان إن ربكم تبارك وتعالى يدعوكم لزيارته فحي على زيارة ربكم هل بقول انك تسمع الاذان الاجابه واحد لازم في ناس بتبقى ايه سابقين بالخيرات في واحد بيروح قبل الاذان في واحد بيروح عاوز ياذن واحد مستني يقوم الصلاه كل واحد امكانياته يبقى كل واحد امكانياته على قد امكانياته بيكون مدى هذا الايه الشيء العظيم الرضوان من الله والشعور بهذه الحلاوه والدرجه بيكون مدى محبته لله عز وجل بالايه يعني كل واحد ياخذ حقه تمام فلذلك في واحد من الناس سمع النداء العام في نداء خاص النداء الخاص ده بيجي للناس على قد اقبالهم لله يعني واحد عاوز يصلي القيام وعاوز يتمتع بيه وعاوز زي واحد مش عاوز يصلي خالص او واحد عاوز يكروه لا اختلافات فلذلك في ناس دائما كل شويه ربنا يبعث لها مش غير النداء ده يجي لها رسالة كل شوية رسالة مش على التلفون المحمول على قلبه جاية على طول مكتوب فيها من النور من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت اشتقت إليك فزرني فحي على زيارة ربكم فتعد لهم الركائب جميعا في الجنة فيخرجون ويتركون الجنة إلى الوالي الأبيح عند العرش يركب الركائب يصل بالسلام جميعا للجنة سبيل الجنة ورايحين إلى العرش إلى لقاء الله عز وجل في هذه يوم المزيد فلما يوصل بالسلام زي أنت دخلت المسجد كده تلاقي الشيخ على المنبر وتقعد تسمع الخطبة زي ما درانا الشيخ في ناس هتسمع الذين أوتوا العلم يهديه يتعلم لك الحجة. انت حجة تصرف كام عشان تروح او عزوية؟ لا. وفي ناس جاية توري نفسها اللي قال عليهم عم الشيخ في الصورة ايه؟ ومنهم من يستمع وليه؟ جاي يستمع بس مش سامع. مش سامع حتى اذا خرجوا من عندك مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اقول ان الشيخ في الجمعة ولا يتحت قصة حياته. يقول ايه؟ قال للذين اوتوا العلم، في ناس ردوا عليهم العلم تعلم، ودول ناس ايه؟ قلوبهم عمياء. يقول ايه؟ ماذا قال ابي؟ اي حد فيه عبد الشيخ؟ صلى على النبي. ما انا ربنا سبحانه وتعالى كرمه وانعم عليه. فلما يجوا يخشوا يوم المزيد لما يخش الشيخ على المنبر ويقعدوا على الارض احمد تلقى يلقوا ايه؟ يجدوا ان الله عز وجل قد اعد لهم منابر من نور. كل واحد منهم من النور يجلسون على منابر من نور. على قدر ايه الناس اللي بيجوا ايه بدري دول ويجيبوا جمال ويجيبوا ايه؟ طب والجماعه اللي هيجيبوا خفاض ويجيبوا دجاج وبيض يجلسون على كسبان اللؤلؤ والمرجان. ما حدش هيزعل، ما حدش هيزعل، كل واحد راضي بنصيبه ومبسوط. ما يحصل عندك مناسبه واحد من المقربين تزعل منه لو ايه ما يجيش فيها، واحد يسلم عليه بارك الله فيه وما يزعلش هو ان انت قوم بالواجب مع قريبك الله يرفع عنك النهار. ما فيه ما تزعلش اصحاب اليمين، ما يزعلش المقربين، كل واحد ياخذ حقه لناس ربنا ايه فتح بصيرتهم. فيجلسوا على منابر من نور وكل واحد نوره على كد ايه ما يوحد الله ويصلي على رسول الله. ويجلس ادناهم وما فيهم من دني على قفدان يعني اقوام اللؤلؤ والياقوت والمرجان والمسك والعنبر. فبينما هم كذلك اذ هبت ريح طيبه فحملت من هذه الكسبان من العنبر زادتها طيبا فزادتهم طيبا على طيبهم. فبينما هم كذلك استطع لهم نور أشرق له المكان وأضاء له المكان. فإذا الجبار جل جلاله تجلى عليهم فأسمعهم صوته كما كلم موسى تكليما. فيقول أول ما يسمعون من الله: يا أهل الجنة والرضوان، يا أهل التقوى والإحسان، يا أهل الإسلام والإيمان، أن سلام عليكم. فلا يجدون أجمل من هذا الرد على الله فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول مولانا: يا أهل التقوى والإيمان، يا أهل الجنة والرضوان، يا أهل الإسلام والإحسان، إن لكم موعدا عند الله تبارك وتعالى يريد أن ينجزكموه. لما يسمعوا هذا الإله يقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبعدنا من النار؟ ألم يثقل أقدامنا ويدخلنا الجنة؟ ما هذا الموعد؟ فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة والرضوان، يا أهل التقوى والإحسان، هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون بينهم، ربنا يقول: اطلبوا مني يوم المزيد فاسألوني. فيقولون: ماذا نسأل من ربنا؟ ايه الدعوة اللي ايه الطلب اللي هنطلبوه؟ فيجتمعون على طلب واحد بينهم يقولون: يا رب قد رضينا فرض عنا ورضوانك الله يا رب. ولكن مولانا هنا يجيب ويقول الحبيب في هذا الحديث، يجيب مولانا ويرد ويقول: اما الرضا عنكم فقد رضيت عنكم، ولو لم ارض عنكم لم اسكنكم جنتي، فاسالوني سؤالا غير هذا. فيجتمعون بينهم يتشاورون: ماذا نطلب من ربنا بعد ان رضي عنا واسكننا الجنه؟ فيجتمعون فيما بينهم على قلب واحد بصوت واحد يقولون: يا رب ارنا وجهك العظيم الكريم نحن الكلام بلغ الرؤية لكن لم يتمكن منها في الدنيا. هنا من يسمع كلام ربنا يشتاق إلى رؤيا فيقولون يا رب أرنا وجهك العظيم الكريم ننظر إليه، فيكشف الله عز وجل الحجب ويظهر ذات الجلال وذات الكمال وذات الجمال وذات الجلال. فما تمتع أهل الجنة بطعام ولا شراب ألذ من النظر إلى وجه الملك الكريم التواب، فيقولون بصوت واحد يا رب وعزتك وجلالك لا نريد شيئا من النعيم إلا النظر إلى وجهك الكريم. ما شاء الله يرجع الجنتان من الجمال والجلال في يوم المزيد من المتعة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والحديث بقيته إن شاء الله تبارك وتعالى إن أذن الله عز وجل لنا أن نلتقي في يوم الجمعة أو يوم المزيد في الجنة. نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في الختام بعد الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عسى الله عز وجل أن يقبلنا ببركة الصلاة على نبينا. اللهم صل على الحبيب محمد في الأول والآخر، ولا تغفر لنا بها ذنوبنا وتستر بها قلوبنا وتفرج بها قلوبنا وتهدي بها قلوبنا وتردنا بها ردا جميلا إلى ديننا. اللهم بارك لنا فيما وهبتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلم منا رمضان وأنت عنا في رضوان يا حنان يا منان يا رحمن يا ديان. اللهم أعط فيه رقابنا من النيران ووفقنا فيه للصيام والقيام والإحسان. اللهم أعط رقابنا ورقاب آبائنا وأهلينا وأحبابنا أجمعين من النيران يا رب العالمين. اللهم وفقنا لليلة القدر وتقبلها منا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لليلة القدر وتقبلها منا. اللهم بلغنا ليلة القدر وتقبلها منا. اللهم وفقنا لأداء زكاة الفطر وتقبلها منا. اللهم على طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وعلى غيرك لا تكلنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتقبل الله منا ومنكم وقوم إلى صلاة القيام. تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أطغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.